الله كنت مازحا قال لا يحلو بمؤمن أن يراجع أخاه المؤمن. وكان عليه الصلاة والسلام لا يراجع بعد ثلاث. إذا قالوا شغل ثلاث مرات الرابع ما بحكم خلاص معناتها خلاص بت الأمر. فإذا ترويع المؤمن خبله شحاته اندرته عمل له عمل معلف فيك قابلت نفس المعلف في الأمور المحرمة لا يجوز. الأمور اللي أجزنا الشرع المقابل إيه أما تروعه مثل ما روعك لا بيأكل وزنه يوم القيامة هو فهمنا كيف؟ طب قلت لي طيب هو خبر شحاطي ودارع اندرتي بالجامعة طلعت ما لقيتها طلعت انا خبته واندرته روعته روعك تاكل واتنيناتكم بالدورية هنيك الله انا بقى شلون. طب اذا واحد بتقبل فالأما حكم بيع لا مازحا شو بتقبل يعني في حياتك شفت واحد يعني بتكسر له راسه بتقبل؟ لو كان ابتسم قال لك ايه شغل شباب بس قلبه بقبي قلبه من جوا انت شوف نفسك ما بتكون بقبي فكر ضحكت خلاص صرنا اثنين. ما حكم بيع الفتاش؟ انت بتطلع الان شوف هذا عم ياخذ وياك ايش عم تسوي فيه؟ عم روح معروف ولد صغير جاري بعرفه دائما بتوع فتاش يجي عندي يشتري فتاش انت وين بيستخدموا هيك؟ يعني خلي يختلفوا اثنين انه هاد بيستخدموا في معصيه؟ ايش حكم بيعه صار؟ نعرف حكمه حلال لا حرام بقى انت بتعرف وين بيستخدموه بتعرف. طب لا انا بعرف هذا صاحبي ما بطلع بطقطق الفتاش الا في الصحراء في صحراء سيناء خيو ما بطلع هنيك بحب هيك حط تحت الرمل ما بدي حدا يبيعه ما في اشكال. بس هون تدخل شغله يعني هل يا ترى هذا الصرف مبذر ولا موت موت تبذير؟ هل عم ببني حاله اعداد في سبيل الله غدر بتصير معك اليرموك بتصير معك عين جالوت بتصير كذا عم بتمرع على الرعب بصوت طيارات والصواريخ؟ اذا كان اما اذا كان كم مصاري ما بده دراسه ما هو ضابط التبذير وكذا والاسراف وان كنت على نهر جار كما في الحديث عم توضا قدامي نار اساسي في دوت اشبع لا الاسراف ولو كنت على نهر جار. فالان صار موضوع التبذير دخلنا موضوع اخر بنرجع لموضوعنا حول الو نعم وين وصلنا؟ لا اختيار لاخر درس إيه هلا خلصنا من هلا انتقلنا للموضوع فقه ثاني فصل ثاني مسرحيه فصول. فنحن بكل مسرحيه ثلاث ساعه فصول فصل الان كنا في الخمر ساعتنا في الخمر اللهم اجرنا من الخمر. طبعا شرب الخمر لا يشربه في القيام يوم القيامه بدون شك هي ما بدها الحمد لله ان شاء الله يعني نشرب خمر بنقرب عليه لكن بدنا احكام. بيع الخمر ايش حكمه؟ حرام مبين بده وقفه والنهي بيجي من وراه كمان ما بده وقفه. طب يا اخي هلا عم تطلع لنا مشكله جديده معاصره دائما احفظ شغله اذا كان الامر الفقهي الجديد عم بيطلع لك في عصره سبقت اليه سابقان فعلمانا السابقين خذ القول من عندهم وما راح اقول لك كذب لكن جمد او اعتبرهم درجه ثانيه يعني اقوال المعاصرين لانه المعاصرين كل واحد له ديره وما بتعرف علمانا السابقين اتقى واورع واعلم وانقى من الحاضرين بدون شك كجمله يعني ايه. فالآن لكن في أمور تستجد جديدا لم تكن قديمة فلنضطر نأخذ بأقوال المعاصرين وهذاك الوقت تضطر أنت نفسيا تشوف الأقرب للدليل أو الأريح أو الكذا ما في ضابط معين وكل إنسان لا حتى الآن ما وجد أحد ممكن يعطيك الجواب الشافي في مسائل معاصرة. كثيرا ما نسمع عن حكم استعمال الكولونيا أو الكحول هل تفطر؟ إذا واحد شرب الكحول تفطر لما تفطر أي شيء إذا أكلته تفطر ما الدواء فيه أيه وإن كان شربه محرم. لكن الموضوع هل هو يفسد وضوء؟ قطعا لا يفسد وضوء. لكن هل هو نجس بمعنى إذا كنت حامل للنجاسة الآن صار صلاتك فاسدة؟ هون بقى المشكلة منين هتجي المشكلة؟ دخل بدياك ما بس تأخذ بوم مثل بغاته بوم تبج بدياك تكون تعمل مناقشة عقلية. هل قسم من العلماء المعاصرين قالوا بأن الكحول نجس وقسم قال ما هو نجس؟ طيب يلي قال بنجاسة الكحول شو دليله؟ ناقش الأمر بالنقاش التالي قال يا أخي نحن نعلم أن الخمر نجس بدليل قوله تعالى واحد من الأدلة فاجتني بوه اجتناب كل شيء بعد عني وبدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الحديث عند المجوز واحد يقول لك يعني هذا ما هو دليل واضح لا نقول له دليل قوي وجاي دليل آخر أدلة كثيرة. واحد من الأدلة أنه سئل عن طعام آنيتي عن آنية أهل الكتاب أنه يا رسول الله أنه بصير نستخدم يعني ما عندنا أواني كثير نحن مو مثل عنا نحن طعم طنيجر طعم طنيجر طعم طنيجر هاي تبعت العرس هاي تبعت بعد 5 سنين وبعد 10 سنين وتبعت النية وتبعت الجد فهي تقوم كثيرة. فهنيك ما عنده كان آني ما عنده بتاع تدخل أولى عالم فبديز نستعير من جيران أهل الكتاب قام قال له استعيره قال طب يا رسول الله بيشربوا الخمر قال اغسلوها ثم استعملوها خطوات. لو كان الخمر ما هو نجس قال له يا اخي ما هو اشكال يعني لا لو توفر معكم بتمنع بفتوا بعصرنا قيل لا معلش يعني ايش بقول لك؟ بقول لك ضروره ما عندك انيه في حاجه يا اخي في الموضوع يعني احنا فقراء هلا هيك لسان العصر. فاذا هذا واحد من الادله الان ما دام الخمر نجس والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر او حرام ها لا اسكر كثير بقيه حرام فالمسكر مثل الخمر. فاذا كان طلعت لنا مادة مستقبلية اسمها الفوكا فيكا، تعال نستعمل يعني سين بالرياضيات وزيد بالفلسفة أو باللغة العربية، زيد من المواد وسين من المواد، طلعت مسكرة. سمعت شو حكمها؟ حكم الخبر مع تبيع أو شراء أو هاي اللي حكيناها مش في نص ساعة كلها تبتعد عليها. أه؟ فالآن طلعنا إجوا بعسالك عن كحول، ما حكم الكحول؟ أخي ما بعرف، أنا بدي أسألك سؤال، إذا كان الكحول مثل الخمر طلعوا حكم الخمر، ما أنا بقول طيب أنا عبدحث أو عمالة، خلينا نعرف حكم بعدين نشوف الفتوى بعدين نشوف الوضع، لا تستعجل خذها بس. قال يا أخي الكحول مو خمر، أتقل أنواع الخمور بيشربوه في الاتحاد السوفيتي حتى يعطي حريرات لأنه بضربك ضربة مش لو من كان، فمن أشد المواد إسكارا الكحول. طمعتها بناء على الشيء اللي اشتو صار واحد زائد واحد يساوي يا أخي مستشفيات بيت صيدليات البيت أنا كنت زماني أنا. إذا ثبت أنه أمر محرم، شوف ما بقالك كحول محرم، شو بقالك؟ بقالك إن ثبت أنه أمر محرم فقطعا في بديل عنه، إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. لما سئل على الخبر قال يا رسول الله فيه شفاء؟ قال بل فيه داء، جواب صريح. لكن إن سبحان الله ما وجد إلا دواء اللي هو حرم رب العالمين، يجوز عند الحنفية تعاطي بقدر إن كان ما يوجد إلا هذا الدواء المحرم فقط، إن كان تعين. شوف تعين. فالآن إذا كان ثبت أنه مادة محرمة هل يجوز استخدامه؟ ما يجوز استخدامه. طيب لكن يا أخي ما عم لا غيره، أكيد ما عم لا غيره، إذا ما عم لا غيره مضطر صار الحكم وضع، بس في غيره طبعا كل هذا بناء عيش على قول العلماء اللي قالوا بنجاسة الكحول. طب كل متقيري عن نجاسة الخمر لكن موضوع الكحول حصرا، فكل من قال بنجاسة الكحول إيش احتجج لك بقى؟ قال لك اللي جوز يعني استخدامه، قال يا أخي يعني هي مادة طبية وفي حاجة في الموضوع يعني، وبعد بشربه هو نعم بالدواء في طهر معقم وعبدالك ليس طمن هدولي نعم صح هذا مطهر ومعقم وكذا، بس بقى في المادة الفلانية بس هدولي مليانة في ما بسمونه هدولي مطهرات كذا ما بتحرق سميته بحرق، بس هدوليك إيه؟ غير الجود بحرق يمكن ما بشكم الأول غير الدهن أحمر وكذا غيره معروف مطهرات اسمه مطهر يعني معروف، أنا كنت أستعمله في البيت يعني ما يحرق في أنبسط عليه. فما دام موجودة المادة هاي فما عاد في عذر شرعي لاستخدام مادة أقل ما يقال فيها أنه مختلف فيها بين العلماء، أقل ما يقال فيها صح؟ أيوة عبي. لكن بيجي تأتي مشكلة الآن يقال أنه يا أخي طب هذيك المادة أغلى، طب سؤال موجود في بلدك أنت الآن قطع بلد البلد جزر القمر ما بتبحونيك عن طريق الكوز المطرباني إلا عن طريق الصعق الكهربائي، حط لك الجيجة بالبريز تنزل أضب، حط لك خروف جمل تور كذا بنزل بأرضه بذبحوه بيأكلوه خلاص يعني، هذا شو حكم ذبحوا الأكل الحرام؟ طب يا أخي بكل هالمنطقة هاي ما في غير محل واحد منها بناب، الكيلو اللحم بألف ليرة، كيلو أنا لغري 30 ليرة صار 200 معرفش قد، الكيلو اللحم بألف ليرة 2000 سلو واحد حجي لك يا أخي هاي ليه اللحم 2000 هاي ورخصوه هاي كمان يعني ساقر العسلي صار طق طق طق طق تشوفوا ما بدون جزيرين خلصوا من جزيرين كذا سفرون جزر القمر جاي على الكوزمو طبعاً مستبد فحصري. فهل يجوز هذا كله مبني على إيش؟ على أنه الكحول نجس يعني ما عاد جواز استعماله، شوف كله مبني على. طب الطرف الآخر اللي أباحه إيشه؟ سمعت مؤخرا قول يحتاج لتحقيق أنه عند بعض العلماء إذا كان كذلك الآن مبدأ الآن طريقة النقاش طبعا هي نقاش مبسط لموضوع الكحول، شوف طريقة مبدأ الحكم الآن بدي أنا طريقة النقاش التي ناقشتك بها أريد منك أن يعني يصير عندك نفس طريقة المحاكمة الآن، مثلا معاصر مسألة معاصرة ما هو حكم بيع الدم؟ الدم نجس وبيع النجاسة لا يجوز، فبيع الدم لا يجوز، لكن أنا مضطر لأنه نقص دم يعني ما بشتري. قال انتبه يا أخي فرق بين بيع الدم وبين شراء الدم، أنت مضطر حتى تنقذ حياتك، ما لقيت إنسان غير يبيعك بتشتري، لكن أنت يا بيع هذا المال اللي تأخذه محرم، باع كليته، هالمال اللي تأخذه من الكلية محرم، وهذا ما أفتى به مجمع العلم الفقهي في جدة أظن أو في مكة المكرمة حديثا. نفس الشيء البيع، أما الشراء يجوز. نعم. الأخذ من الميت مختلف في إنه يجوز ما يجوز، اللي أجازوا شرطوا إنه الورثة يأذنوا بذلك، لكن المال ما بصير الورثة يعطوا الكلية مقابل يأخذوا مصاري، نفس الشيء رجعي يعني يعطوه إيه بس مقابل مصاري لا. إذن هذا ما يتعلق اللي خطر ببالي الآن في موضوع القمار، الميسر أو القمار أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، والأنصاب والأزلام. الأنصاب معروفة، كانوا يذبحوا على الأنصاب ويأكلوا، إيه؟ فهي ذبح بس من الأنصاب، بس من لات، بس من العزة، هذا لا يجوز باتفاق يعني. الأزلام كان والله موضوع التفاؤل والتشاؤم كتير، هذا الآن منتشر في عصرنا للأسف، أنه الأبراج في عصرنا الآن الأزلام بضرب قرعة مثلا أو مو قرعة، بضرب هيك أقداح في تد أقداح بفتحها، إذا طلع له روح أو على اليمين سام، على اليمين بروح يعني، على اليسار لا، إذا ما طلع له شيء برجع بعيد، لو تطلع على اليمين يعني على اليسار. الآن عم تصير هذه الصورة تتكرر معنا في عصرنا، لكن بأسلوب مزين بأنه إسلامي، هذا من أفحش الفحوش، بيسمي ابنه يلا بسم الله الله أكبر، يا أيها يا خيام كويس مثلا، عمل هيك طلع الشيطان أعوذ بالله بطال مثلا يعني، وهكذا يعني. فاستفتاح بالقرآن أو بالاستخارة، بسموه استخارة بالقرآن، هذا لا يجوز، ما يستخارة بالقرآن أصلا، هي هي هي هي فتح الكتاب وكذا، مكتوب تبد يعني محرمة وانه جائزة، هذه صلاة الاستخارة. لأنه لا كتبين لها، لا كتبين على هاي النحو، الأنصار عبارة عن أحجار حول الكعبة، فكانوا يجوا يذبحوا عليها، يذبحوا شانوا عليها يعني، يذبحوا لقدامها. أه؟ فهذا هذا لا يجوز أكل منه. هلا راح طبعا في عصرنا ما صار بها الشكل هذا، لكن الآن التفاؤل، كان عليه الصلاة والسلام كثير التفاؤل، يحب التفاؤل ويحب الاسم الحسن ويتفاءل بالاسم الحسن. فإجا رجل عنده اسمه شهاب، كان يغير الأسماء، فقال لا بل أنت هشام، شهاب بحرق لأنه ها. فجاء رجل قال اسمه حزن، قال بل أنت سهل، حزن يعني السعد ها، فقال بل أنت سهل، شايف كيف. فمنه يوافق واحد، إجا رجل اسمه أظن كمان اسمه حزن، حزن ايه، فقال لا لا أغير اسما سمانيه أبي. فكان حفيده سعيد بن المسيب يقول رحم الله جدي، لقد بقيت الحزونة فينا على المسيب، بقيت اللي فيه عنده نوع من الترس في فيه. رغم صلى الله عليه وسلم يعني تساؤل بالأسماء، كل سبحان الله، كل اسم إلا ما ترى، إن فتشت إلا ما ترى في اسمه شيء يعني من صفاته، هيك سبحان الله يعني، كأنه لحكمة إلهية. فدائما حاول تتخير الأسماء الحسنة، وكان عليه الصلاة والسلام يغير اسم السيء إلى اسم الحسن. لذلك لما كان في غزوة حديبية الآن تذكرته، وجاء الرجل من المشركين، من طرف المشركين، حتى يعقد معاقدة معه، فسأل عليه الصلاة والسلام قال من الآتي، يعني مين إجا بعثوا لكم؟ فقالوا سهيل، قال سهل أمركم إن شاء الله. شوف اسمه استنبط الخير. فنحن هون دائما حاولت تتفائل. نقطة كهرباء، هذيك مرة كنت عند واحد عم يشتغل على الكمبيوتر، أنا دعت رسالة على الإنترنت يعني، أنت بعت رسالة سبحان الله، بعت أول رسالة دعته الثاني فوق قطعت كهرباء، حسبنا الله إلا الحمد لله إن شاء الله خير، يعني فيها خير، هون التفاؤل. بعت وجدت كهرباء، قال لا تصور أنت عم تبعت رسالة قطعت كهرباء مرة ثانية، قلت له ليش عشان؟ بقول إن شاء الله بركي، هلا أنا دعت رسالة تسهل أكثر، كان هنيك ما نعرف على الإنترنت، هلا فتحه ببعت له أصلا بوصله. تفاؤل دائما كان عم يصير محب التفاؤل. فنفس الشيء موضوع الحظ، إياك ثم إياك. ممكن تقول والله يا أخي والله حظي كان بشع اليوم بنظرك، أما تلعن الحظ أعوذ بالله، دير بالك لا يجوز، يلعن الحظ أوعى، عتصب القضاء والقدر. لكن قلت يا أخي اليوم أنا كسرت إيدي، والله اليوم كان قدري يعني سيء بنظري، الحمد لله على كل حال، بس أنا شفته سيء، طبعا كسر إيدي يعني مو سيء سيء، بس الحمد لله على كل حال ما اختلفنا. فإنك تذكر أنه هذا شفته سيء، وأن كان الأكمل ما تذكر أشياء طبعا بدون شك، لأنه لا تدري أنت أين الخير. لكن أن تذكر أن القدر سيء بهال بهالشغلة هي، جتك أنت شيء، وأن تسب القدر أو الحظ شيء آخر. نعم. لا أن تقول الدهر يسبني ابن آدم، كما في الحديث في صحيح مسلم، يسبني ابن آدم. يا عبد الرحمن لا تسب الدهر، فإن الدهر اسمه من أسماء الله. يسب الدهر، ورب العالمين هو الذي يقدر الأمور، فلا يجوز أن تسب ما يقدره رب العالمين. شايف كيف؟ فالدهر غدار، الدهر لا فأتل، أعوذ بالله من المحرمين، أكثر شيء بالشعر. بالشعر أكثر شيء بتلاقي إياه. شو بحظي اصطلاع يعني، ما حظ يعني معنى نصيبي، هو كلمة حظه مو نصيبه. أما الحظ صار موضوع تاني هنيك، إنه ليش حظك، هي راح نجي عليها في موضوع الميسر والقمار. القمار معروف، القمار مقايضة وكذا. فالأزلام موضوع الحظ ما دام لا نزال في التفاؤل والتشاؤم وكذا، فموضوع النرد هذا موضوع الحظ، كل شيء مبني على هذا الظهر محرم، لأن يغمى هذا من لعب بالنرد شيء فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وفي رواية فكأنما جامع أمه. إيش أتقل من هيك؟ إجا واحد قال لي لا يا أخي ما أظن أن الرسول أصدر مجرم واحد عم طاول تصار شيء شبيش كذا، خلاص والله صارت محرمة، هذا أكيد أصدر إذا واحد جاب على أمار. شوف انظر كيف يأتي المتحايرون لكي يجلسوا الدركسيون لصالحهم. قلت له والله ما الحديث ما قال من لعب بالنرد شير وهو يلعب بالقمار يعني فكأنه مغمس يده وفيها مكذب، ما قال من لعب بالنرد شير مقامرا، قال من لعب بالنرد شير عام. فأنت تجيب لي دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز يلعب واحد بالنبشين من غير قمار. مو تقول لي ما أصدر رسول وأصدر شعر، كيف أنت بتقصد الرسول يعني؟ والله شغلة واحد عمره بجيب عمره بودي. فإذا وعلى ذلك فقس كل أمر مبني على قاسم والمزرعة، طنبور والمزرعة، فعفول والمزرعة، في كل شيء فيه هيك مزرعة هيك. ديننا علمنا ما نعتمد على هذه الأمور حتى ما نركن إلى البرج أحلام السعيدة، وأنت سترى الخطيبة في مبارك سوف تعثر، سوف تلاقي فتاة جميلة وضيئة الوجه وأنت عائد من عملك أو مدرستك. ثم حط من عملك أو مدرستك، إذا كنت طالب تزبط، إذا كنت من عملك تزبط، كله بزبط يعني بالأخير. أمي ما بنت بشوف طريق بنت، كل المصلحة مثلا بشوف بنات يعني إيه صارت والله طلب والله مزبوط. أنا بدي إذا هديك واحد قال لي في على برنامج تلون على الإنترنت تكتلون كني بتعطيهم كم اسم من اسمك، بقول لك مواصفاتك مواصفات موجودة فيك، بحلو لك شخصيتك. ترى والله جد بحلو شخصيتك كلها. إيه طب إذا شيطاني ويعرف شخصيتي شو بده اليوم لازمني دائما شو بدي أعرف دوم من اسمي شخصيتي إيش هالغفلة يعني. ممكن واحد تقريبيا يعني، أما والله حلو شخصيته ويعرف تفصيلك كلام فاضي هذا. بس في منه يعني عن طريقة لأنه والله سألوا 100 سؤال وحلو شخصيتي شخصيتهم ترى مزبوطة مثلا، مثل تمام تشوف شوف تماما لما أجوا عند رسول الله وحرم من أتى عرافا أو كان فصدقه فاتكفر من أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. جاء رجل قال يا رسول الله إنهم يحدثون بالأشياء تقع. قال يأتيهم الخبر فيجمعون إليه 100 كذبة فتقع واحدة اثنتان. شايف كيف؟ مو يعني الجن فعلا كانت تأتي بأكبر طبعا مضبوطة ما كلها بخلطوا لك 100 كذبة يعني كوكتيل مخلوطة بكذا. إن بيريدوا الآية طبعا الآية هون شوف فعن من عند لعند فهل أنتم منتهون. هذه آخر الآيات نزولا بالنسبة للخبر. أول ما نزلت آية الخبر إيش كانت؟ مين بيعرف؟ لا لا قبل لا تقربوا الصلاة الثانية، قبل لا تقربوا الصلاة قل فيما يفهمون كبير ونافع للناس. أول ما نزلت لما سألوا يا رسول الله عمر الله يرضى عنه كان يكره كثير الخمر بده يتنزل حرمته، فكان يقول يعني إنه يا رب يا رب. والقرآن وافق عمر أظن في 4 أو 8 أمور يعني، كان عمر بده يشتغل سبحان الله ينزل القرآن موافق لعمر. فواحد بيته الخبر فيتلقى عن الخبر وما يقول فيما إثم كبير ومنافع للناس. فهي منافع تجارة بربع بس لا إثمهما أكبر من نفع. ما قاعدة قاعدة كل ما بتشوف شيء لسه ما بين حكمه قديما إثمه أكثر من نفعه ضرره أكثر من نفعه كوركتور حي من وجود. بس ما بيش الحاصل والناس إيش يعملوا؟ يشربوا الخمر فمر ما تعب يشربوا الخمر يشربوا الخمر وصلوا طاق طاق. فواحد بهيئهم سب بالآيات بالعكس عكسها فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مش الحال. كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر يعني استعمال ما شافها بس عمر يقول بدي يكون شيء واضح هيك. أبو لا تقربوا صلاة سكارى ما تبرأ هذا المشرب. نزل قوله تعالى هذا فهل أنتم انتهوا؟ فقالوا انتهينا ربنا. شو الفرق بيننا وبيننا؟ كان أحدهم لما نزل الآية تحريم الخمر بيركين جلسة شاعرية وعم بيشربوا كاسك يا وطن وكذا وشرب نص الكاسة وبدي يغلي غلاته فجاء الخبر قالوا له حرم الخمر فوضع الكأس وأراقها. بدي قال لك حرم الخمر خلص نحن خلصت مش الحال وين هو خلصنا لسه. أنا سمعت رواية لكن ما أدري ما صحتها أنه كان حيطة عتمة فعتمه بده يشربه أنت تحرم الخمر فنزل. أنا أحفظ أديك واردة ما هي ما أحفظها حتى المدينة غريت الخمر. نعم فلما أراقوا الخمر جرت سكك المدينة بالخمر. إجوا بعض الحضارات العلماء المبجلين سموا حالهم واستدلوا قال هذا يدل أن الخمر ليس نجسا لأنه أزقة المدينة جرت بالخمر. طب يا أستاذ إذا الشوارع جرت بدماء الخويريف اللي عم نذبحهم عن جمع رضونا هالنازلين يعني بصير دم طاهر يعني إيش هالاستنباط العجيب الغريب فيه؟ بعدين جرت أزقة المدينة أو سكك المدينة إيش معناتها طفعت حتى صار بحر تسبح فيه يعني؟ إذا مشيت خلاص اسم جرت مزبوط ولا لا؟ يعني شو بنستنبط؟ يكون استنباط يعني في شيء من الواقعية في شيء من المنطقية. طبعا نكمل. فإذا بيكون عندك أنت حكمة في مجال الدعوة تكلمت عنها في بداية حديثي عن موضوع الحكمة. وأطيعوا الله الآية اللي بعده وأطيعوا الرسول سبحان الله. موضوع الطاعة الإنسان دائما بريدك أنت يعني إنسان بلا ذنوب ما ممكن ما في حدا لمذنب. أنا مذنب 100,000 ذنب لو تعلمون ذنوبي كما يقول مسعود لرجمتموني بالحجارة. ما في مستحيل إنسان يكون مذنب هذا كن نادر جدا يكون اسمه موفق يعني ولا صار معصوم والمعصومين أنبياء فقط. فيندر تلاقي إنسان موفق حتى عمر الله يرضى عنه ارتكب كذا ذنب الآن ليس مجال سبب ذكرتكم بعض السابقات لكن تاب رأسا ميس الصحابة عننا بخبص التوبه نحن نخبص نعيد ممكن نعيده بس توبه أوام كان في عصر الزاني فرجمه وكان سرق وهكذا. لكن الفرق بينه وبينه انهم يعودون سريعا. قصة عصمة ما ممكن. فعم فكر سبحان الله بدياك تكون انت واعي تعرف شلون بتجيب الحسنة وشلون بتروع السيئة بأقل خسائر ممكنة. ما شفت في الطريق ديك مرة وعم بطلق زنوب واحد عامل 100,000 زن وتذكر سبحان الله انه يا اخي انا ماشي في طريق يأسان. واحد كان ماشي في طريق ويأسان وزنوبه كثيرة وما عم يعرف شلون بدي يخلص منه وكذا وسيكت. هذا السنه موقفه. طب هذا ليش موقفه؟ اذكر ربي انا اهل الذكر ولا لي شيء انا عايزان حالي يا ما عايصي يا ما مسوي. طب هل هاي ازدخل الشيطان ضحك عليك مرتين؟ ضحك عليك اول مره وخبصتها وضحك عليك الان مره الثانيه. لا شغل سينك انت مهموم مغموم شغل سينك سبحان الله الحمد لله استغفر الله توبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. التسبيح لك بكل وحده تتذكر كذا مره كم الف حسنه بيجيك او كم حسنه فما لك خسران شيء. شغل لو انت غطساها شوف بدك تكون رايح على المعصيه بس انت يعني عارفين حالك معصية بس والله سبحان الله شهوتك اقوى من انك تترك المعصية وعارفين ويا رب عم تقول والله ما بطلع بايدي. لا سبح سبحان الله تنزيه لا تقول استغفر الله يعني قلت حي اسماء عم تقول استغفر الله ترى يعني المعصية بس تسبيح الله تنزيه يا رب انت كريم انت عظيم ايش يعني معلش واحد يعمل معصية ويسبح لا بس بوادي خسرانة وخسرانة معك شايف حالك ما بتصير تجمع حالك اكسب شغلي على الاقل ما تخسر كل شيء دائما اذا خسرانة خسرانة اكسب شغلي يعني اقل خسائر ممكنة يعني عندك تمثال ذهب وانت واقف على جرف الوادي وسحل منك التمثال واذا مسكته مسكي غلط بجوز طب الباقي تعال شوفه بس راح لك سحل لا ما بدي بقى كله يا بلا لا شو ما بمسك هيك باخذ التمثال هي تمثال ده ما هي نفسه يا استاذ نعم الاستاذ ما حكى عن موضوع الطاعة فسبحان الله إنسان يعرف شلون فأنت ما معصي بس إيش الخسارة إذا قلت تسبيح سبحت يعني موني والله استاذ زي. لا والله بتعدوا بعض الناس أنا بلعب سكمبير بسم الله والله أكبر نزل الأصل على أبوك عم بلعب كذا عوز بالله إذا كان استهزان عوز بتدخل في مجال ربما الكفر ها واع عملاك إنسان بيعرف حاله عاصي بس ما يعني ما بتطع بإيده نهار التاك على الفان التركة يعني ما يسبح لا تسبح مو خسرا كنت سبحان الله بجمع عمار الله يعني الله لا يعيده الله لا يعيده عاد صار وجيت مسبوق مو مسبوق لا جيت ما بعرف نسيت إذا مسبوق لا جيت دا صلي وصب شيالي وفي جنبه هيك فراغ ليش لك فراغ قالوا له هنيك اليسار ميمني افضل من اليسار بديت وقف الله اكبر واشم ريحه كوي اشم ريحه كوي علي حلال نهايه الركعه الاولى لبدايه الركعه الثانيه ما بعرف ايش عم اصلي ريحه كوي ريحه كوي اتركع هيك اي من الركعه الاولى والله نسيت وقفت هيك وركع انا سجدت كيري هذا كان هيك مو بعيد ما يحس فيه عم اشم ريحه كوي انا فلما سجدت لزق فيني صدقني مرتين الثلاث اشتق يعني جد بدي ابكي من كتر الحرق حرق حرق حرق محروقة هذا قال لك لسه حيرك على الثاني خلصت تحيات الاولى وقربت مصطفي انت قربت ما تمجي قربت قربت مستحيل تعليق وقلت حارك اني هدب الجلدة ما بشوف ريحته هدب اما بعد قمت على الثالثة والله الذي لا لي غيره من بلا يمين احس حالي على بحرة ايش عبصيني فيني بس يا رب بالسجود او يا رب عذاب الجنة مش بس عذاب الجنة الله ما عافينا حبقال لك شيء وجنبي شرطي وجنبي قدامه كذا الحالين عمل سواء شلون ما بسجود حسن اللي ما يفعل ايه اتحمل يعني اذا كان